بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نشرع هذا اليوم الموافق للحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 1428 على تثبيت بعض الشيعة، وعلى التثبيت الآخر لبعض الآخر اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني شهر ربيع الأول عفوا. نشرح في مبحث جديد حول التعادل والتراجيح. التعادل والتراجيح هو من البحوث الأصولية المهمة، وإن كان الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه في كتابه الرسائل جعله خاتمة لبحوثه الأصولية، مما قد يشعر بأن هذا البحث ليس من البحوث الأصولية الهامة، ولهذا خلاه في نهاية المطالب. وفعلا إلى فترة معينة في الحوزة لا يدرس هذا البحث، يقفون إلى آخر مباحث الاستصحاب ويتركون مبحث التعادل والتراجيح. إلى فترة معينة كان هذا معتمد، يعني يعتبروه من البحوث إن صح التعبير من التتمات أو من نافلة القول. لكن صاحب الكفاية الأخوند الخراساني تلميذ الشيخ جعل مبحث الاجتهاد والتقليد في نهاية البحوث، وسبقه بهذا البحث، بحث التعادل والتراجيح، مما أشعر بأن هذا البحث لا إلى أهمية كتاب الاجتهاد والتقليد إن لم يكن له أهمية، لأنه يبحث غالبا في بدايات البحوث الفقهية. كتاب الاجتهاد والتقليد هو عادة يبحث في بدايات البحوث الفقهية، أول بحث الفقه عادة الاجتهاد والتقليد، وآخر بحث في الأصول هو الاجتهاد والتقليد. فلأنه يبحث بشكل أكبر أكثر تفصيلا في الفقه لا يعطى عناية في الأصول، نادرا ما يدرس في علم الأصول، يعني يدرس كمادة أصول الاجتهاد والتقليد، وإنما يدرس كمادة فقهية. أما مبحث التعادل والتراجيح لا، مبحث التعادل والتراجيح مبحث أصولي من صميم البحوث الأصولية المهمة أيضا. ليش؟ لأن في الحقيقة عملية الاستنباط في الأصل تعتمد على هذا المبحث. نحن الآن نشرع في هذا البحث، ونذكر بعض المقدمات التي أشار إليها الأستاذ سيد صادق الله يحفظه في كتابه تعادل والتراجيح. بالطبع نحن لن نعتمد كتاب واحد في هذا البحث، وإنما هناك عدة دراسات مقدمة في هذا المطلب. هناك دراسة مفصلة، كتاب مفصل في تعادل التراجيح للشيخ الصدر. هناك كتاب جديد صادر الآن أيضا حول اسمه التعارض للنائين، أظن للنائين أو اليزدي، ما ذكر بعد غير بعد خليزدي تعارض لذات به. أي لم قررنا لم حققنا شيخ حلمي سنة لذات به. وطبعا بعدنا ما مطلع عليه بس موجود، هو من المتون المواد اللي راح نعتمد عليها في هذا المطلب. وهناك في الإضافة إلى ذلك كتابات الأصوليين المتفرقة أو المنضمة إلى سائر البحوث الأصولية، يعني في بقية الكتب الأصولية موجود مبحث التعادل التراجح، قلت في الرسائل الكفاية في وائل في غيرها موجود هذا البحث بتفاصيله. طيب هذا البحث أكو بعض التمهيدات لي. أولا في عنوان البحث السيد صادق أشكل على هذا العنوان، وربما يكون إشكال السيد فعلا في محله، وهذا الإشكال يرد على كثير من المسميات والعناوين في البحث الأصولي. وهو أن هذا العنوان لا ينطبق 100% التعادل والتراجيح لا ينطبق 100% على المواد الموجودة في طيات هذا الباب. واحد، اثنين، تعبير غير روائي، عندنا تعبيرات روائية أخرى، فبدل ما نجي نستخدم هذا التعبير خلينا نستخدم التعبيرات الروائية الموجودة. وإن كان السيد في نهاية المطاف، لاحظ نهاية المطاف الكتاب مسماه التعادل والترجيح، وبيبين الآن ليش ما قال التراجيح، ليش قال الترجيح. بيان الأصول التعادل والترجيح الجزء 11. طيب بس جريا على العادة كتب السيد، حتى لأنه لو كتب عنوانا جديدا سينصرف إلى ذهن المهتمين بعلم الأصول أن هذا بحث آخر، فلهذا هو كتب نفس العنوان، وإلا هو في طيات بحثه أشكل على هذا العنوان وهذه التسمية من جهة أنها غير روائية. في الرواية ورد شنو؟ ورد شنو؟ ورد التعارض وورد الاختلاف. بتمر علينا روايات في هالمقام، ها؟ يتعارضان، خبران يختلفان، في الشكل عندنا اختلاف عندنا تعارض، ما عندنا في الروايات اسمه تعادل، وما عندنا في الروايات ترجيح، عندنا في الروايات الخبران يختلفان او يتعارضان. فشي يقول الامام؟ يقول خذ بالاش بما اشتهر بين اصحابك، خذ، ما يقول رجح، ها، ما يقول رجح، وما يقول خبران متعادلان، يعني هذا عدل هذا، تعادل جاء من وين؟ ان هذا عدل هذا. لاحظين؟ هذا عدل هذا، يعني هذا يقول كذا ويقول كذا في رتبة واحدة. مو هذا، هذا ما ورد عندنا ان هذا عدل، ان هذا الخبر عدل هذا الخبر، ورد عندنا في الروايات هذا يعارض هذا او هذا يختلف مع هذا. فبالاولى ان يكون العنوان التعارض والاختلاف، وليس التعارض التعادل والتراجيح او التعادل والترجيح. في اصطلاح الاصوليين التعارض والتراجيح، تراجيح مو ترجيح، تراجيح جمع. طيب شو يقول السيد؟ يقول ينبغي التزاما بالنصوص، التعبير عن هذا المبحث بالتعارض والاختلاف لورود اللفظين في الروايات وعدم ورود لفظي التعادل والترجيح فيها ظاهرة. صحيح ما وارد يعني حسب يعني اللي وقع بإيدنا يعني الآن من الروايات استفاد من الفقهاء هذا المبحث بعد ما تقول يتعادلان أو هذا عدل هذا أو رجح عندنا إذا تتخير مثلا أو خذ بمشتهرة بعدنا رجح. نعم استنبط منها هذا المعنى لكن إذا استنبطنا نحن هذا المعنى هل سيشمل هذا العنوان كل المواد المبحوثة في هذا الكتاب أم لا؟ هذا هم إشكال آخر. أقول ما يشمل مقدمات يبدو لي هي مو ذات أهمية كبيرة ولكن في محلها في محلها مو ذات أهمية كبيرة لنفس المطلب الأصولي هنا ولكن في محلها. لاحظ شو يقول ذكر عدة أمور السيد قال وذلك لأمرين. ليش نقول ينبغي أن نقول التعارض والاختلاف؟ يقول لاحظ أولا اتباع النص وهو أولى بلا إشكال هذا أمر. الثاني لأن هذه الألفاظ المترادفة بينها عموم وخصوص من وجه. شلون؟ لأننا لما نقول تعارض ونقول تعادل قد يكون نوع من التعارض ليس تعادلا، هذا يعارض هذا ولكنهما ليس عدلين في رتبة واحدة. وقد يكون عدلان أو قد يكون عدلين عفوا ولكنهما ليسا متعارضين ولا يكون. وكذلك بالنسبة إلى الترجيح والاختلاف كما أنه بين التعادل وأيضا الاختلاف نفس الكلام يقال أن بينهما عموم وخصوص من وجه. نعم بعض الألفاظ قد يكون بينها عموم وخصوص مطلقة قد يكون فيؤخذ بالأعم مطلقة في بعض الألفاظ. يعني لو قلنا هنا بأن التعادل أعم مطلقة من التعارض لما كان هناك إشكال من استخدام عنوان التعادل. ليش؟ لأن على كل حال أفراد التعارض كلها تندرج ضمن هذا الفرد الأعم وهو التعادل. لكن الظاهر أن المسألة كذلك أن بينها عموم وخصوص من وجه وعموم وخصوص مطلقة. فمن أجل دقة البحث يقال هذا الكلام. طيب ولهذا السيد قال وفي ذلك القليل يعني بينها هو شنو قايل؟ قايل بين الألفاظ المترادفة العموم من وجه ولو قليلا. يقول وفي ذلك القليل يقع الخلط والاشتباه من أجل الدقة العلمية بالذات في المطالب العلمية المهمة ينبغي أن نطلق عناوين تدلل على أصل المطالب. بعد ملاحظة مهمة يقول هذا المبحث لما نقول تعارض والتراجيح الظاهر أن أكو مبحث مهم وهو اللي راح نصدر به المبحث هذا مبحث مهم راح يكون خارج عن بحوثنا وهو مبحث التزاحم. لاحظين مبحث التزاحم وهذا مطلب مهم جدا. ليش؟ خلينا هو بحث شو متأخر، بس خلنا أشير إليه إشارة. ليه؟ شوف، إذا قلنا التعارض والترجيح أو التراجيح، ها، وقلنا التزاحم، التزاحم خارج تخصصا لا تخصيصا، خارج تخصصا عن مبحث التعادل والتراجيح. كيف؟ لأن التعارض إنما هو في عالم الدليل، والترجيح بينها بين الأدلة، بينما التزاحم لا علاقة له بالأدلة، وإنما له علاقة بالواقع الخارجي. ولهذا إذا قلنا التعارض مباشرة ينصرف الدين إلى شيء غير التزاحم. طيب، وإذا قلنا الترجيح انصرف الذهن إلى كيفية التوفيق بين هذه الروايات، أو الترجيح بين الروايات، يعني في عالم الدليل، احنا مو في عالم الواقع الخارجي. طيب، أمثل. إذا قلنا مثلا أكرم العلماء، وقلنا لا تكرم الفساق، عفوا، إذا قلنا أكرم العلماء وقلنا لا تكرم العالم الفاسق، أو قلنا أكرم العلماء وقلنا لا تكرم العلماء، مرة أكرم مرة لا أكرم، هذا التعارض وين؟ في الدليل. أنه ماذا نفهم من الدليل؟ وجوب الإكرام لو عدم وجوب الإكرام، وجوب الإكرام نسبي أم وجوب الإكرام مطلق، نفهم منه صح؟ يعني في عالم الدليل أكو تعارض بين الأدلة، هني يمكن نرجح، يمكن نوفق صح؟ بعض الأحيان إذا أمكن التوفيق قلنا إذن لا تعارض، كما إذا قلنا، وهذا طبعا مباحث لا بنجيها احنا، بس من باب حتى بين الفوارق في العناوين، إذا قلنا أكرم العلماء وقلنا لا تكرم العالم الفاسق، طالع نقول كأن في تعارض، لأن عندنا علماء فساق، وهذا لا نقولها. طيب، بس في النهاية نشوف أكو إمكانية للتوفيق، فهني ما يحتاج الترجيح، ويتضح أنه ما في تعارض. ليش؟ يتضح أن ذاك الدليل أكرم العلماء، المقصود أكرم العلماء العدول. ليش المقصود أكرم العلماء العدول فقط؟ لأن عندنا رواية قالت لا تكرم العالم الفاسق، فاتضح أن لا تعارض بين الدليلين، صحيح؟ إذ أمكن التوفيق والجمع العرفي بينهما، إذا في جمع عرفي ما في تعارض. أما إذا جاءتنا رواية قالت أكرم العلماء، وجاءتنا رواية قالت لا تكرم العلماء، أو جاءتنا رواية لاحظوا قالت أكرم العلماء إلا الفساق، عفواً، قالت أكرم العلماء حتى الفساق، وجاءتنا رواية قالت لا تكرم الفاسق أو العالم الفاسق، صرت عرضا صرت عرض. رواية تقول أكرم العلماء حتى الفساق، ورواية تقول لا تكرم العالم الفاسق، صرت عارض في هالجنبل ولا جنب العالم الفاسق، صرت عارض. شو نسوي هني؟ ما أمكن التوفيق، نروح إلى الترجيح، ها؟ نروح للترجيح ونرجح بينهما، في النهاية نخرج بمطلب، نكرم العالم الفاسق لو ما نكرم العالم الفاسق، نخرج بمطلب في النهاية، يا نرجح الرواية يا نرجح الرواية، فنروح للترجيحات المعلومة اللي بنمر عليها مفصلة، صح؟ تضح فيه تعارض، هذا كله في عالم الدليل. إما أن نستطيع أن نجمع بينها بالجمع العرفي نقول إذن لا تعارض من الأصل، وإما لا نستطيع أن نجمع بينها بالجمع العرفي نقول في تعارض، المخرج شنو؟ نرجح بينها. طبعا في القاعدة الأولية، وهذا هم بيجينا مفصل، في القاعدة الأولية يقولون الأصل التساقط، قاعدة ثانوية يقولون الترجيح أو التخيير يقولون، هذا بحث هم بمر بعدين، أنه نرجح لو نتخير، لأن عندنا رواية تقول إذن فتخير، الرواية تقول أنه خذ ما اشتهر بين أصحابك وكذا، صحيح؟ ففي القاعدة الأولية يقولون بمجرد يصير تعارض يصير تساقط، لو ما عدنا الروايات التي تقول إذا انت فتخيار أو يقول خذ ما اشتهر بين أصحابك، يقولون لو ما عندنا هذا لو لم تثبت يعني هاتان الروايتان معناها أنه تساقط، من نقول تعارض تساقطان في أمان الله، صح؟ أو حتى لو ثبتت الروايتان، ها؟ نقول من نشوف أكو تعارض نقول تساقط الروح، إلا إلا إلا إذا أمكن الترجيح أو التخيير. فنقول إذن هذه القاعدة الثانوية، إذا لم يمكن الترجيح لسبب من الأسباب ولم يمكن التخيير لسبب من الأسباب، شنو المرجع؟ يقول مرجع القاعدة الأولية تساقط، صحيح؟ وهذا هم بمر مبحث طويل هذا، عرفت شلون؟ فالقاعدة الأولية ماذا لنا في عالم الدليل؟ إما أن نستطيع أن نجمع بينهما الجمع العرفي، فإن لم يمكن الجمع العرفي بينهما القاعدة الأولية تقول بالتساقط، الثانية تقول فإن أمكن الترجيح أو التخيير، لأن ليش قلت الترجيح أو التخيير؟ للاختلاف عند الفقهاء، بعضهم يقول إذا صار التعارض إذا نتخير خلاص، مو ما نرجح، بعضهم يقول لا نرجح لا نتخير، ليش؟ بعضهم قدم الرواية على هذه، بعضهم فهمها بهالشكل، هذا بيمر علينا المطلب. وإن لم يمكن لا ترجيح لا تخير يتساقطان، صحيح؟ كل هذا في عالم الدليل، هذا ما له علاقة بالتزاحم. فالتعادل والتراجيح أي علاقة بالتزاحم ما في، شلون؟ لأن في التزاحم ما في تعارض بين الأدلة، كل دليل قائم بذاته وله مجاله. في الواقع الخارجي بسوء اختيار المكلف يقع التزاحم مو يقع التعارض، صحيح؟ يعني مثلا أجيب لكم مثالا، وأتعمد أجيب المثالين لأن كل مثال له كلامه. الصلاة مع وجود الغريق، ما باقي إلا دقيقتان تطلع الصلاة، تطلع الشمس، فيجب الصلاة بعد ما في مجال، صح ولا لا؟ يجب الصلاة. وإذا أشوف قدامي رجل يغرق ولا أحد يستطيع أن ينقذه إلا أنا، أما لا ما في إلا أنا أو إلا كل حولي أطفال أو غيره، ما أحد يستطيع إلا وأستطيع إنقاذه، إنقاذه أستطيع، هذا تزاحم. وباجي يقول شلون تزاحم؟ المثال الثاني مثال معروف اللي هو صلاة في الأرض المخصوبة، هم الشمس تطلع ما باقي دقيقة واحدة، وهم أنا في الأرض مخصوبة، في الأصل لا يجوز الصلاة في الأرض المخصوبة ولا يجوز أيضا تأخير الصلاة، أصلي في الأرض المخصوبة، لو ما أصلي أصليها قضاء وأطلع من الأرض المخصوبة، لأن الأرض كبيرة لو طلعت منها طلعت الشمس، ها؟ هنا في كل المثالين تعارض، ها؟ في كل المثالين لا تعارض في الأدلة، تزاحم في الواقع الخارجي. شلون؟ ليش؟ لأن لاحظوا أصل الدليل، خلونا من الواقع الخارجي، يجب الإتيان بالصلاة في الوقت، هذا دليل، يحرم الصلاة في الأرض المخصوبة، هذا دليل ثاني، بينهم تعارض في الأصل؟ ما في تعارض، هذا دليل خاص، هذا دليل خاص، ها؟ يجب إنقاذ الغريق، تجب الصلاة في الوقت، بينهم تعارض في أصل دليلين، كل دليل في مجاله، ها؟ لكن بعض الأحيان بسوء اختيار المكلف أو لا بسوء اختياره وقع التزاحم في الواقع الخارجي، شاف روح الرجال متورط يريد يصلي أو ينقذ الغريق، هذا لا بسوء اختياره، أو بسوء اختياره هو راح دخل في الأرض المغصوبة، باختياره دخل في الأرض المغصوبة، مو أنه لا يعلم، باختياره دخل في الأرض المغصوبة، بس بعدين التفت إلى الشمس تطلع، شو يسوي هذا الإنسان؟ هذا من التعارض بين الأدلة أو من التزاحم. في المثال الثاني أرض المغصوبة المشهور عند الأصوليين أنه من التزاحم. النائني وبعض تلاميذه قالوا لا هذا من التعارض. شلون؟ والنتيجة شنو؟ النتيجة عند الذين يقولون بالتزاحم، ها؟ وهم المشهور الذين يقولون بالتزاحم، يقولون تصح الصلاة من الجاهل القاصر. صلاته صحيحة لو صلى في الوقت. الذين يقولون بالتعارض يقولون لا تصح الصلاة من حتى من الجاهل المقصر. شو السبب؟ شوفوا نكتة مهمة جدا هني. شو السبب؟ ليش هذا تصح صلاته وده ما تصح صلاته؟ بناء على التعارض لا تصح الصلاة. جاء أنتم في القضية بناء على التعارض لا تصح الصلاة، بناء على التزاحم تصح الصلاة. ليش؟ فلسفة وين؟ لأن التعارض يؤدي إلى إزواء الدليلين، فبالتالي لا مشروعية في الإتيان بالصلاة، بينما في التزاحم يبقى الدليلان ويبقى الملاكان، فالإتيان بالفعل يكون صحيح لوجود الملاك وهو المصلحة ووجود الدليل اللي هو يعطي المشروعية. عدل؟ وهذا من المباحث الخطيرة اللي يبحثوها في وين؟ يبحثوها في قضية الشعائر. في مبحث الشعائر في سؤال، يشوفون الكتاب التقرير اللي كتبته حق أستاذنا الشيخ السند، فيها المبحث هذا مبحث مهم جدا تحت عنوان اللي هو الفذلكة العلمية للتزاحم الملاكي، أعتقد كذي. شنو هو؟ لاحظ في سؤال يسألوه هناك أنه الإتيان بالشعائر في أفراد محللة يدخل جائز ما في إشكال، أصل أن يجلس الإنسان وينشد شعرا هذا محلل لو لا؟ فأنا أأتي بالشعائر الحسينية من خلال إنشاد الشعر حول الحسين، فالإتيان بعنوان الشعيرة، يعني تطبيق عنوان الشعيرة على فرد محلل في الأصل، ما في إشكال، صحيح؟ السؤال، وهذا اللي يقولون به علماء أيضا، أنه بل يمكن الإتيان بالشعيرة حتى من خلال الفرد المحلل المحرم غير المنجز، حتى من خلال أفراد محرمة غير منجزة يصح تطبيق عنوان الشعيرة عليها ويؤتى بالشعيرة من خلالها. شلون؟ مثلا تشبه الرجال بالنساء، من المحرمات تشبه الرجال بالنساء، معادل. مثل استخدام أدوات اللهو، من المحرمات استخدام أدوات اللهو، هذا في الحرمة حتى أو في الكراهة. مثل لبس السواد، من المكروهات لبس السواد، لكن يمكن تطبيق عنوان الشعار عليها فنقول هذا الشيء الذي يحرم هو تشبه الرجال بالنساء يجوز هنا في حال التمثيل لقضية الحسين عليه الصلاة والسلام، امرأة تلبس لباس الرجال وتشبه بعلي الأكبر، رجل يلبس لباس النساء وتشبه بزينب. أصل التشبه الرجال بالنساء محرم، ها؟ جملة من فقهانا هذا الكبير فتون بالحرمة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. ولكن هنا ليش جاز ضرب الطبل، طبل موادات له وغير ذلك، والطوس وغير من أدوات له، ليش في العزة جائز؟ شوفون يجون يضربون طبل وما طبل في العزة، وحتى في الأعمال العسكرية في الحروب وما حروب، ليش صار هني جائز وفي الأصل حرام؟ لأن يعني في إشكال بعض يسأله، فعلا بعض المسائل تحتاج إلى عمق علمي، واحد يسأله هذا حرام أصلا، شلون أنت تروح تدخله في الشعيرة الحسينية؟ أما التزاحم الملكي مو تعارض. شلون؟ لأن لو تعارض، لاحظ، لو تعارض يعني عدي، ها، واحد أقم الشعائر مثلا، الدليل اللي يقول أقم الشعائر ذلك هو من أعظم شعائر الله، صح؟ والدليل الثاني الذي يقول يحرم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، لو ذلك بينهما تعارض تساقطان، فإذا تساقطا لو واحد يريد يسوي عنوان الشعيرة من خلال هذا الشيء صير حرام، ليش؟ ما عنده دليل، كل كلاهما تساقطا، صارت ساحة الاستنباط فارغة من الدليل. فأنت تأتي بالعمل بناء على دليل بأي اعتبار؟ إذا سقط الدليل، المصلحة الموجودة في الدليل ما موجودة، والدليل اللي يعطي المشروعية ما موجود، فلا مصلحة وهي الملاك، ولا الدليل نفسه موجود، فلا مصلحة للإتيان بالعمل، ولا الدليل الدال على المشروعية. هاي في حالة تعارض، لهذا يقولون بالبطلان. انت جايب الصلاح اقوى، اصلا ما في ملاك، ما في مصلحة، فما في دليل يقول لك تعال صلي، بدك تصلي شنو هيك، روح اطلع او صلي حتى صلي قضاء. بينما في التزاحم الملاكي، في التزاحم الملاكي شنو يصير؟ ما يتساقطان، ما في تعارض بينهم حتى يتساقطوا. دليل يقول صلي، دليل يقول اصلي بارض مقصوره، تزاحموا، صار تزاحم في الواقع الخارجي مو في عالم الدليل، حتى نقول يتعارضان ويتساقطان في الخارج، فلا تعارض بينهما، صار تزاحم عند المكلف. يوم اللي لا تعارض بينهما اذا صلي ما زال موجود، لولا فصلي ما زال صحيح، لا تصلي موجود، بس صلي ما زال موجود، ها، يوم اللي صلي ما زال موجود، الاتيان بالصلاة يكون مشروع. ليش؟ لان ما زال الدليل موجود اللي يعطي المشروعية. الشيء الثاني، ما دام ما زال موجود يعني المصلحة اللي في الدليل هم ما زالت موجودة، فهم المصلحة موجودة، هم الدليل ما زال موجود اللي يعطي المشروعية. الفرق شوف بين التعارض وبين التزاحم. فيصح في حال التزاحم الاتيان بالفعل، بينما لا يصح في حال التعارض الاتيان بالفعل، لان لا مصلحة ولا مشروعية، بينما هنا هم في مصلحة هم في مشروعية. لازم إذا صار تزاحم لازم نروح ندور لنا أيضا على مخرج ثاني حتى نقول بأن هذا مو حرام أيضا، فنحصل في الاستثناءات. يعني مثلا في قضية العزاء نحصل استثناءات، ها، نشوف من خلال ذلك ومن خلال الأدلة المتعلقة بالكذا نشوف أن المقصود هناك بحرمة التشبه الرجال بالنساء هذا خاص بما إذا كان في حالات اللعب واللهو وإثارة الجنسية وما إلى ذلك وكذا، مو في حال مثلا عرض قضية شريفة كقضية كربلاء، فيصير العمل هم حلال مع أنه كان في الأصل حرام، هم مصلحة موجودة فيه، هم مشروع. لاحظ شنو الفرق؟ هذا التزاحم خارج تخصصا عن التعارض، مو انه من مستثنيات التعارض لان ما في تعارض اصلا، ها. فاذا جئت التعادل، واقصد بالتعارض هنا بين الادله والترجيح، التراجيح، انا لست في مقام ترجيح بين الادله، لا تعارض بين الادله، ولا انا في مقام ترجيح الترجيح بين الادله، اذا وين راح مبحث التزاحم؟ مو داخل ضمن هذا العنوان التعادل والتراجيح، صحيح؟ مو داخل هذا. لهذا احنا نحتاج عنوان من جانب يشير الى نفس يعني من جانب يكون متوافق مع ما ورد في الروايات، لان ورد في الروايات بيكون شامل لكل المطالب اللي قاعدين نبحثها احنا، وهو اصح في نهايه المطاف النتيجه ورد في كلام اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. والشيء الثاني حتى يكون شامل لموضوع مجموعة من الموضوعات المهمة في هذا المقام، حتى التزاحم إلا التعارض التراجح ما يشمله. فإذا لابد أن يكون لنا عنوان آخر نسميه التعارض والاختلاف، أو نسميه التعارض والتزاحم، ها؟ سيتم التعادل والترجيح، لأن قال حتى كلمة التراجيح أيضا هذه مو مستخدمة، لا لغة نادر استخدامها، هم في اللغة هم في الاستعمال. ترجيح هو عادة الذي يقال، لا يقال تراجيح وإنما ترجيح، لهذا هو سمى مو التعادل التراجيح، سمى التعادل والترجيح. سمى التعادل والترجيح قلت لأنه جريا على العادة حسب المألوف، وإلا هو في رأي السيد يكون التعارض والاختلاف، مع ملاحظة أن التعارض والاختلاف هل يشمل أيضا التزاحم وما يشمل، لأن قلنا أنه تزاحم وتعارض. عدل ولا هو اختلاف. في الأسبوع القادم، من الأسبوع القادم بنبدأ نبحث مبحث التزاحم. السيد خلى في بداية المطلب مبحث التزاحم، بعدين راح للمبحث الآخر ومبحث التعارض بين الأدلة اللي هو التعادل، ها؟ وبعدين في النهاية نبحثون كيف الترجيح بين هذه الأدلة. إن شاء الله نوفق إلى ذلك اليوم لأن نأتي. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.